وتدبير لهذا الكون. قال الله تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وهو رحمة من الله سبحانه وتعالى بالعباد ومنة منه جل وعلا عليهم. قال سبحانه وتعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. أي ومن رحمته بكم أن جعلكم الليل لتسكنوا فيه وجعلكم النهار لتبتغوا فيه من فضله. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. أخرجه أحمد في المسند. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله مثله وقال: يوم تجمع عباد. في هذا الحديث ثلاثة آداب تستحب للمسلم عندما يأوي إلى فراشه: الأول الاضطجاع على الشق الأيمن، والثاني وضع الكف اليمنى تحت الخد الأيمن، والثالث أن يقول: ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك، أي أسألك يا رب أن تقيني عذابك يوم تبعث عبادك للحساب. وهذا الدعاء مناسب لهذا الموضع غاية المناسبة، لأن النوم يذكر بالموت، بل إن النوم وفاة. وسيأتي في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من النوم قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والوفاة بعدها بعث وحشر وحساب وجزاء. فالنوم يذكر بذلك كله، فناسب أن يقول هذا الدعاء. والله يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالنوم وفاة. ومنه قول الله عز وجل في حق عيسى المريم قال: إني متوفك ورافعك إلي. ومعلوم بأن عيسى لم يمت، وقول إني متوفيك يعني رفعه الله عز وجل في المنام، وما زال حيا منزل آخر الزمان عليه السلام. نعم. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربع بن حراش عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أخرجه البخاري والمصنف في جامع. قول اللهم بك، اللهم باسمك أموت وأحيا، اللهم بمعنى يا الله، حذف من أولها ياء النداء وعوض عنها بالميم المشددة في آخرها، ولذلك لا يجمع بين العوض والمعوض، فلا يقال يا اللهم. وقوله باسمك، الباء هنا الاستعانة، والجار والمجرور متعلق بقوله أموت وأحيا، أي هذا على حياتي ومماتي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وفي هذا أيضا التنبيه لافتقار المسلم واحتياجه إلى الذكر في كل أوقاته، ومن ذلك أن ينام على ذكر الله، وأن يستيقظ ذاكرا لله سبحانه وتعالى شاكرا له جل وعلا. فكم من إنسان نام نومة فلم يقم منها. قوله إليه النشور، النشور هو البعث، والمناسبة بين القومة من النوم والقومة من الموت للحساب ظاهرة. ولهذا فإن ألفاظ الأدعية النبوية مناسبة للأوقات التي تقال فيها. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيد وراه عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله لما يقول المسلم عند نومه رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، هذا دليل على إيمانه بالبعث، ودليل على إيمانه بالعذاب، العذاب حق والبعث حق. فهذا الإيمان شيء عظيم، يعني أعظم من الدعاء هذا أنك تثبت إيمانك وتقر بإيمانك بالبعث، أن الله يبعث من في القبور. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل وراه عن الزهري. المفضل بن فضالة عن عقيل ابن فضالة عن عقيل وراه عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. أخرجه البخاري والمصنف في جامع. قولها كل ليلة يدل على أنفع ما يكون يا أخوان، يعني أكثر الناس من زعجي من يعني يجي قلق، بس يسمونه أرق مو راضي يجي النوم، أو ينزعج في أحلام شيطانية مزعجة، هذا من أنفع العلاجات سبحان الله العظيم. افعلوه ما استطعتم وعلموا الناس. يجمع كفيه ينفث فيهما يقرأ قل الله أحد، قل أعوذ بالفلق، قل أعوذ بالناس، يعني ثلاث سور، ويمسح ما ظهر من جسمه يبدأ برأسه بوجهه. سبحان الله هذا عظيم. كثير من الناس يعاني من يعني أحلام مزعجة، فزع بالليل، مو جاي نوم، يعمل هذا سبحان الله عظيم. لكن في أمر مهم جدا، هذه الأذكار المشروعة ليس بالضرر واحد من يفعلها أتت النتيجة مباشرة. بعض الناس يقول أنا أفعل ذلك وما زال فيني، يقول طيب استمر، لأن هذا القلق وهذا الأرق وهذا الأحلام المزعجة هذه أمراض. طيب واحد انكسرت يده أو رجله تنجبر على طول ولا تحتاج لفترة؟ ها يجبرها وكذا كذا يعالجها بعد فترة. أي فيروس أي مرض أي كذا يحتاج لفترة. فأنت لما تأخذ الأذكار أو غيرك علم الناس هذا، ليس بالضرورة على طول تشافه. هذا وجه. الوجه الثاني من رحمة الله عز وجل أن الإنسان لا يتشافى مباشرة، لأنه لو تشافى مباشرة ربما استغنى عن الأذكار، لكن إذا استمر مع هذا المرض يستمر مع هذا الذكر، هو يتعبد الله بهذا فيحصل له فضل عظيم. يعني من رحمة الله عز وجل أن الإنسان يصاب يبتليه الله عز وجل حتى يلجأ إليه. كثير من الناس ما صلى ولا استقام إلا بعد ما صار في أمراض ولا حادث ولا مشكلة ولا مصيبة. والله يقول ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى عذاب الدنيا دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، أي لكي يرجعوا الله عز وجل. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى يصيب العبد. وبعض الناس ما أخذ يقرأ سورة البقرة ويقرأ القرآن والمعوذات وتحصن في الصباح والمساء إلا بعد ما أصيب، فصار الإصابة هذه خير له. فبعض الناس يعني يريد خلاص قرأت الحين لازم يذهب عني الآن، يعني يريد علاج سريع. لست في الجنة، أنت في الدنيا، البلاء مستمر. وحتى لو ذهب عنك هذا يعود مرة ثانية، لأنك أنت ما دمت حيا أنت مبتلى بالسراء والضراء بالأمراض بالسقم بالقلق بالأرق هذه حال الدنيا صلى الله عليه وسلم. لكن المسلم إذا أصيب بما يكره صبر واحتسب لجأ الله حصل له أجر. نعم صلى الله عليه وسلم. هنا يصنع ذلك ثلاث مرات. لو قرأ فرضا ونفث قرأ ثلاث مرات بعدين مسح، فيه ولا الأفضل لي؟ لا يقرأ ينفث ويقرأ ويمسح، ينفث يقرأ ويمسح، ينفث يقرأ ويمسح، هكذا والله تعالى. شوف شيخ، مو قصدنا ثلاث مرات بحديث المس ثلاث مرات ليس قراءة. إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفي فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد قل عبد الفلق قل عبد الناس ثم مسح بهما ما استطاع. خلينا نشوف ايش يقول الشارح. قولها كل ليله يدل على مواظبته صلى الله عليه وسلم التام على ذلك، حتى انه صلى الله عليه وسلم في مرض موته لما اثقل واشتد به الاعياء وكان يامر عائشه رضي الله عنها ان تفعل ذلك عنايه بهذا الذكر المبارك. قولها جمع كفيه اي ضم احدى الكفين الاخرى مع لصاقهما ولصاق اصابعهما ثم يبدا فيقرا فيهما قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك ثلاث مرات. يمسح بدءا من أعلى الرأس وينزل على الوجه ثم إلى الأسفل ويمسح ما أقبل ثم ما أدبر، يحاول أن يعمم المسح بمسح الكفين على كامل الجسد. ففي لفظ الحديث في الصحيح وما بلغت يداه من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. وهذا المسح فيه بركة على البدن، ففيه حفظه من الشيطان فلا يستطيع أن يأتيه من أي جهة، لأنه محصن بهذه الآيات من كل الجهات. سبحان الله، شوف هاي الحكمة، يعني أنه كان يعمم بدنه حتى إيش يحفظ كل بدنه منه. لا تطلع صوت، ها؟ شو اسمه صاحبه؟ يوسف. يوسف بدون صوت. وفيه حفظه من الهوام والحشرات المؤذية. ويحسن أيضا بالمسلم أن يتأمل في معاني هذه السورة ودلالتها في كتب التفاسير، ذل تفسير علامة بن السعدي رحمه الله والتفسير ابن كثير رحمه الله، وذلك أبلغ في الأثر وأمكن في الفائدة. فمن أتى بهذه التعوذات عالما بمعانيها فليس كمن يقرأها ولا يدري عن معانيها شيئا. ما تطرق بعدين أهل العلم يقولون من نظر إلى لفظ الحديث فإنه ينفث ثم يقرأ، ينفث ثم يقرأ، ومن نظر إلى معناه يعني أصلا النفث هذا لبركة القراءة فإنه يقرأ ثم ينفث. واضح؟ لفظ حديث إيش؟ نفث ثم قرأ. لكن المعنى اللي هو الحكمة أصلا من هذا النفث، النفث بريق إيش؟ القراءة، فتقرأ ثم تنفث. والله تعالى أعلم. لا تقرأ ثم تنفث، تمسح بعدين تقرأ وتنفث بعدين تمسح ثم تقرأ ثلاث مرات. والله تعالى قال يفعل ذلك ثلاث مرات، مو يقرأ سورة ثلاث مرات، لا ينفث ويقرأ، قوله الله أحد، قوله الفرق، قوله عذر الناس، ويمسح، يفعل ذلك ثلاث مرات. يعني معناه أنه يقرأ مرة ثانية وينفث ويمسح، يقرأ مرة ثالثة وينفث ويمسح. والله تعالى. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيد عن كريب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فأذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ. وفي الحديث قصة، أخرجه البخاري ومسلم في جامعة. قوله نام حتى نفخ، النفخ هنا صوت يصدر من الماء ويعلم به أنه مستغرق في النوم. قوله فأتاه بلال فأذنه بالصلاة أي أعلمه ودعاه للصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ. وهذا كما بين أهل العلم خصوصياته صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء: إنا معشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. النوم ناقض الوضوء، إذا كان سنام نوما عميقا ما يشعر نفسه فيما لو خرج منه ريح فهذا مقام خروج الريح، لأن قال هل مظنة يحق المأنة، يعني يظن أنه قد، فلذلك إذا نام انتقض الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العين وكاء السهم، يعني هي التي تحمي الإنسان شعوره لو خرج منه ريح، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية أنه ماذا؟ ينام ويقوم ويصلي، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: تنام عيني ولا ينام قلبي، تنام عيني ولا ينام قلبي. قوله في الحديث قصة تأتي عند المصنف رحمه الله في الترجمة الآتية: قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. أخرجه مسلم المصنف في الجامع. قوله الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا أي الحمد لله الذي من علينا بالطعام الذي يحصل به غذاء الجسم، ومن علينا بالشراب الذي يحصل به الريء وذهاب العطش، وكفانا أي كفانا الأمور التي نحن مهتمون لها وساعون في حصولها، وكفانا كذلك من شر ما نخاف من عدوان معتد أو ظلم ظالم، وآوانا أي من علينا بالمأوى، فمن دخل في بيتي فأغلق عليه الباب ونام في ستر فهو في منة عظيمة، إذ لم يكن حاله كحال الدواب التي تنام منتشرة في العراء. لذلك قال: فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. كم هنا للتكثير أي كثير من هم كذلك. الآن كثير حتى من البشر من لا مأوى له، صلى الله عليه وسلم، ولا سقي ولا طعام. الحمد لله طعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. لكن هل قوله فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، هل من تمام الذكر ولا هذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني هل واحد يقول الحمد لله الذي طعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، وليكمل يقول فكم من ممن لا كافي له ولا مأوي؟ يحتمل هذا وهذا، ولو كملته جيد حتى ما يفوتك شيء. على الأقل تذكر نفسك بأن كم من إنسان ليس له ما يكفيه ولا يؤوي. قال حدثنا الحسين بن محمد الجليلي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. أخرجه مسلم. قوله كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن أي إذا آوى إلى فراشه بليل، وكان في الوقت متسع كافي للراحة فإنه ينام على شقه الأيمن كما تقدم، لكنه إذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه، أي إذا احتاج إلى النوم قبيل الصبح والوقت ضيق لا يكفي للراحة، قام صلى الله عليه وسلم ساعده لتكون منتصبة، ووضع رأسه على كفه اهتماما بصلاة الفجر ورعاية لها، لأن الإنسان إذا نام على هذه الصفة لا يستغرق في نومه. فواء السفاه على أقوام يرمي الواحد منهم برأسه على وسادته في وقت متأخر من الليل غير مبال ولا مكتلف بصلاة الفجر، والله المستعان. نعم، غير مبال ولا مكتلف. قال المصنف: باب ما جاء استقامتك محافظتك على الصلاة، من ضيع الصلاة فهو لما سواها أضياء. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبادة في أصل اللغة الذل، يقال طريق معبد أي مذلل، وهي في الشرع غاية الذل لله تعالى مع الحب والخضوع له جل وعلا. والترجمة هنا عامة، لكن الحديث التي ساقها رحمه الله مختصة بقيام الليل. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أخرجه البخاري ومسلم المصنف في جامعه. قوله: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، أي صلى حتى تورمت قدماه صلى الله عليه وسلم من طول القيام، فربما قرأ في الركعة في حديث عائشة: حتى تتفطر قدماه. قوله: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، أي صلى حتى تورمت قدماه صلى الله عليه وسلم من طول القيام، فربما قرأ في الركعة الواحدة البقرة والنساء. قوله: فقيل له: أتتكلف هذا، أي هذا القيام الذي يحصل به تورم القدمين من طوله، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كما في قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما في حد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إلا النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كل حادث اللي فيها ماذا؟ غفر له ما تقدم ذنب، من قال كذا من غفر له ما تقدم ذنب. ما معنى ما تقدم؟ ما سيأتي ولا ما مضى؟ ما مضى، ما تقدم يعني ما مضى. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد غفر الله له ماذا؟ ما تقدم من ذنبي وما تأخر. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. قوله: أفلا أكون عبدا شكورا، أي أن غفران الله عز وجل لذنب المتقدم والمتأخر نعمة من الله عز وجل، ومنة عظيمة تستوجب الشكر للمنعم، والشكر يكون بالقلب اعترافا بالنعمة، وباللسان ثناء على المنعم وحمدا له، وبالجوارح تعبدا لله جل جلاله. ذكر هنا مقامين: مقام العبودية ومقام الشكر، وقد أتمهما صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه وأحسن حال، فكان أتقى الناس لله وأعظمهم عبادة، وهو إمام الشاكرين وقدوة الحامدين. ثم إن قيام العبد حتى تتورم قدماه محمول هذا فيما إذا كان العبد لا يدخله ملل ولا سآمة، وإلا فلا، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. أخرجه البخاري. قال ابن حجر رحمه الله في هذا الحديث: ومحل يعني ذلك مداوم على العمل وإن قل، هذا فيه فضل عظيم. أولا هذا أحب العمل إلى الله، وكان في النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذاك ويرشد ذلك. وهذا يا أخوان يلاحظ في حفظ القرآن، حفظ القرآن كثير من الناس ممكن يتوجه حفظ القرآن، يحفظ له وجه ونص وجهين باليوم، فما يلبث قليلا إلا وقد توقف. لكن لو حفظ آية واحدة فقط، آية واحدة باليوم، وذا الآية قصيرة آيتين فقط آيتين أو آية في اليوم، واستمر، لكان في ذلك خير كثير، ولا لا؟ صح؟ يعني الواحد لو قرأ حفظ آية من كتاب الله عليه واحدة فقط في اليوم لمدة 30 يوم، استطاع أن يحفظ أيش سورة تبارك شهر. لو راجع أحدنا نفسه كم من شهر مضى عليه ما حفظ مثل سورة بمقدار سورة تبارك؟ صح؟ واحد قال لي أنا صار لي 3 سنوات حفظ سورة البقرة وتتفلت مني. قلت له: لا، ما في داعي 3 سنوات، تقدر تحفظ آية باليوم، تقرأ الآية 50 مرة 100 مرة، هي آية واحدة، وأنت بالصباح فيك تكملها بالصباح بالمساء آية واحدة، فإن شاء الله ما تكمل سنة يعني 286 يوم ألا وقد حفظت البقرة، وشرط حفظ متقن، لأنك آية واحد تقرأ 100 مرة، لكن لما تقولك أبي وجه كامل وجهين ثم بعد ذلك تتوقف. فتذكروا هذا، حب العمل الله حبه، حب العمل الله أدومه وإن قل. نعم. بعض الناس يقول أذكار الصباح مثلا، تلقى 10 أذكار 15 ذكر، هذا ما يستمر إلا من وفقه الله. لكن لو مسك ذكر واحد كل يوم سيد الاستغفار، حافظ عليه يوميا، أحسن ما 4 أو 5 أيام يقرأ كاملة ثم يتوقف. يعني لو قرأت يوميا سيد الاستغفار وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في أرضه في السماء، قرأت كل واحد قرأ على الفرق بالناس وضبط على هذا، أحسن ما تقرأ كلها ثم كم يوم تتركها. نعم. قال ابن حجر رحمه الله في هذا الحديث: ومحل ذلك ما إذا لم يفضي إلى الملل، لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكمل الأحوال، فكان لا يمل من عبادة ربه وإن أضر ذلك لبدنه. فصح أنه قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، كما أخرجه النسائي من حديث أنس. فأما غيره صلى الله عليه وسلم فإذا خشي الملل لا ينبغي له أن يكره نفسه، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل. قيام الليل أكثر الناس لا يطيق، الناس تفرط في فريضة فضلا عن النافلة. لكن لو أن أحدنا مع توفيق الله نصلي صلاة 5، أخذ يصلي من الليل 2 ركعة كل ليلة، يستمر على ذلك، صلت العشاء سنة العشاء 2 ركعة، صل من الليل 2 ركعة، ولو قرأت قل هو الله أكبر واحد، بس طول السنة مش يوم وترك، طول السنة قر 2 ركعة كثير هذه، لكن تواظب عليها. مش خبرك في قيام رمضان، في القيام في رمضان من رمضان رمضان، صل كل يوم 2 ركعة ولو قرأت المعوذتين أو قصار السور، سبحان الله فيها خير كثير. نعم. قال: حدثنا أبو عمار حسين بن حريف قال: حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه، قال: فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال: حدثنا حسين بن عثمان عيسى بن عبد الرحمن الرملي قال: حدثنا عمي يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه، فيقال له: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه من طريقين، وفي كل منهما كلام يسير. ففي الأول محمد بن عبد العلقمة وهو صدوق له أوهام، وفي الثاني عيسى بن عثمان شيخ المصنف وهو صدوق، ويحيى بن عيسى الرملي صدوق يخطئ، لكن كل من الأسنادين يتقوى بالآخر ويشهد له حديث المغيرة الذي قبله. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه، فإذا كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. أخرج البخاري ومسلم. الأذان وثب، شوف يقفز عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة قال وثب، ولم الراوي عن أنه يقول إيش، قالت وثب ولم تقول إيش قام، هو في حديث قام، لكن حتى وثب هذا زيادة، يعني ليس قيام في حسب يسب وثبا لطاعة الله. نعم. سؤال الأسود بن يزيد عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبني على رغبة السلف رحمهم الله في معرفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، لأن الاتباع يتوقف على معرفة هديه صلى الله عليه وسلم. قولها: كان ينام أول ليل، يبدأ أول ليل من الغروب، لكن المراد به هنا ما بعد صلاة العشاء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها ويكره السمر بعدها، فكان ينام بعد صلاة العشاء مباشرة. قولها: ثم يقوم، وهذا القيام يكون بعد منتصف الليل، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه.